خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض Why? غير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم.